الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتناول هذه السلسلة الطيبة، سلسلة أساسيات الطريق إلى الله. نعرف بها ما معنى أن تكون ملتزم، ما معنى أن تكون طالب فعلا أن تقترب من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفة كما قلنا التصق بها من ليس منها. مجرد شخص، مجرد ما التزم ببعض الهدي الظاهر، خلاص بقى شيخ وبقى ملتزم وبقى وده أخ ودي أخته وكلام كده، لكن تأتي على أرض الواقع لا تجد شيء من معاني الالتزام، ودي مشاكل كبيرة بنعاني منها يعني كثيرا. فكان الهدف أن احنا نضع معاني واضحة لازم تكون موجودة عند الإنسان الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في آخر مرة عن حفظ القرآن ووسائل حفظ القرآن. بين أيدينا اليوم موضوع هو من الأهمية بمكان، يعني ممكن موضوع ده ملوش وقت معين في التزامك، مش مثلا المفروض تبقى كذا وبعد كده تبقى كذا، لا، هذه وظيفة أي شخص ملتزم، بل المفترض دي وظيفة أي شخص مسلم عادي يكون شغال الوظيفة دي، لأن الوظيفة دي هي وظيفة أي شخص يحب الله سبحانه وتعالى. هذه الوظيفة هي وظيفة أي شخص يحمل هم الدين ويرى الناس بعيد عن الله، يرى الناس في منكرات. هذه الوظيفة هي، ما كان الأنبياء يفعلون شيء إلا هذه الوظيفة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. داعيا إلى الله بإذنه، هذه هي وظيفة الأنبياء، داعيا إلى الله بإذنه. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الإنسان المسلم الملتزم يبتدي يدعو إلى الله، ده شيء مش نافلة، ده شيء مش ثانوي، ده شيء أصلا لازم ينبع من داخله. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا اجتهدت في إصلاح نفسي، جميل، بقيت بصلي، بقيت بصوم، بقيت بحفظ قرآن، بقيت كويس. مفترض النفسية ديت ما تحتملش تعيش في حالها. ما يعرفش المسلم يعيش على جنب، ما يعرفش يعيش جنب الحيط، ما يعرفش يعيش بلا تأثير. دي حاجة غصب عنه بتحصل، يعني بيقدرش يتحكم فيها، يعني بيقدرش ان هو يدوس على الزرار اللامبالاة، ما بيعرفش، لان هو جوه مشغول مهموم بيحترق، يرى الناس بعيدة عن الله فينظر لهم نظرة شفقة ورحمة. مش بقى احنا الملتزمين ودول مش ملتزمين، دول اخوة ودول مش اخوة، ودول عوام ودول اخوة. الكلام ده كلام ما يطلعش من قلب واحد ايه فعلا حريص، محب للخير، محب الاسلام. فدايما الشيء ده بيحركه، بيدفعه دفع ان هو يكلم الناس. لما بيفتكر الماضي بتاعه ويفتكر الحالة اللي كان فيها ويشوف الناس دلوقتي، بيبقى حريص ان هم يدخلوا معاه في نفس الايه، في نفس الخير اللي هو فيه. بيبقى صعبان عليه اللي بيشرب سجاير واللي بيشرب مخدرات واللي بيزني واللي بيسمع اغاني والمتبرجة وي وي وي. لا لا، الدنيا بيعرفش يستريح، هو لسه فيه في الواقع معاصي وذنوب، بل هو بيحاول يغير اللي يقدر عليه، وبيبقى حزين وهو بينام ان في حاجات كتير ما قدرش يغيرها. فوظيفة الدعوة الى الله دي مش وظيفة حكر على احد، دي مش بتاعة الشيوخ ولا بتاعة الملتحين ولا بتاعة كذا او كذا، ولا دي وظيفة لها مكان معين ولا زمان معين، وليست حكر على احد. مسلم يعني داعية في السوق، في البيت، في العمل، في المسجد، على المنبر، في الطريق، في الصحراء، أنت داعية إلى الله في كل مكان، بالخطبة وبالرسالة وبالقلم وبالكلام وبالسلوك وبالعمل وبالموقف وبالخدمة الاجتماعية. كل ديت وسائل، فالدعوة ليس لها وسيلة محددة، ليس لها مكان محدد، ليس لها زمان محدد، ليس لها أشخاص محددين. فيش حاجة اسمها داعية. علاء داعية، او انت بتاع ايه، بتاع بطاطا، انت داعيه برضه، كلنا دعاه يا اخوانا. مفيش حاجه اسمها واحد شغال داعيه يقول لك شيخ تعالى كلم لنا الناس، طب ما تكلمهم انت، لا اصل انت داعيه، طب انت بتعمل ايه؟ يعني الموضوع ابسط من كده بكتير. مفيش يعني ايه، ملهاش الوظيفه دي، ملهاش يعني درجه معينه. مفيش مثلا مسلم بدرجه داعيه، عملت ايه عشان توصل داعيه، وعملت كذا، لا، انت مجرد ما اسلمت انت خلاص مفترض ان انت تتحول الى داعيه. الجن يا اخواننا لما اسلموا تحولوا الى دعاء في لحظه واحده. قالوا: يا قومنا اذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون اليه القران. اول مره في حياتهم يسمعوا القران، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. على طول تحول إذاعية، عايز أنت مش عرفت لا إله إلا الله، روح قول للناس لا إله إلا الله. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. المهم الجن آمنوا، وكان معهم إيه هم؟ ولا حاجة. كان اشتغلوا إيه قبليها؟ ولا حاجة. وأسلم النهاردة. معلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعا إلى الله في أول يوم من إسلامه، وكان من بركة دعوته دخول الأكابر كسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، جبال رواسي دخلوا في دين الإسلام سبب أبو بكر الصديق. مجرد ما عرف لا إله إلا الله محمد رسول الله بدأ يتحرك بها في الناس. فهذه وظيفة الأنبياء، وشرف لكل أحد أن يكون بمثل هذه الوظيفة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. واضح. فأولئك هم المفلحون. بل لذلك على أن الفلاح ارتبط بارتباط الإنسان بالدعوة. إذن مفهوم الكلام أن الإنسان إذا لم يكن داعية إلى الله فإنه ابتعد عن طريق الفلاح، حتى وإن صام وإن صلى وإن تصدق، لأن ربنا سبحانه وتعالى حصر النجاح في طريقك إلى الله في أربع معاني. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه العقيدة السليمة وطلب العلم، وحط تحت آمنوا دي حاجات كتير، طلب العلم والعقيدة الصحيحة وكل حاجة، عملوا الصالحات حط تحتها العمل والسنة والسلوك وكل حاجة، يبقى وتواصوا بالحق، هي دي الدعوة، وتواصوا بالصبر. وربنا حصر النجاح في الأربعة دول، الأربعة مع بعض. تخيل واحد آمنوا وعملوا الصالحات بس وتواصوا بالصبر، لكن لم يتواصوا بالحق مثلا، يبقى هو عنده في ركن من أركان الأربعة بتوع النجاح والفلاح مش موجودين، إذا بنيانه مهدد بالانهيار. لذلك المسلم ما يقدرش يكون سلبي، ما يقدرش يكون على جنب، ما يقدرش يكون يعني واضح. ثم إن الإنسان في طريقه إلى الله ماذا يريد إلا أن يكون يعني صاحب قلب سليم، صاحب قلب صحيح. الدعوة إلى الله تصلح القلب، ثم صلاح القلب يظهر على الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. بيدعي له أن ربنا ينضر وجهه، خلي وجهك جميل. وأصلا نضارة الوجه دي فرع عن إيه؟ عن نضارة الإيه؟ القلب. فإذا انصلح القلب ظهر ذلك على الوجه. إن للحسن نورا في الوجه وضياء في القلب، سعة في الرزق، محبة في قلوب الخلق، كما قال ابن عباس: إن للسيئة ظلمة في الوجه سوادا في القلب. شاهد إن القصة ديت تؤدي إلى صلاح القلب وتؤدي إلى نور في الوجه. ماذا يريد الإنسان إلا صلاح القلب؟ والله الإنسان لما يشوف منكر وفعلا ما بيغيروش أو بيحاولش يدعو إلى الله بيشعر بقسوة في قلبه، ومع تكرار المشاهدة وعدم التحرك وعدم المبالاة فعلا الإنسان بيشعر أنه فعلا عنده لا مبالاة، بيشعر أن ده في نقص شديد في إيمانه، وبيشعر بقسوة في قلبه أنه بدأ عنده لا مبالاة، بيشوف الغلط وما بيتكلمش، بيشوف الناس بعيد عن ربنا وما بيحاولش أنه يجيبهم. هو خلاص مجرد ما هو اهتدى وبقى ليه مسجد وبقى ليه كم ثلاثة أربعة حواليه، حلو قوي كده، احنا كده كويسين، انا بقيت اسمي شيخ وده بقى تبعنا وده بيحضر لي وده كذا، حلو قوي، احنا كده دعوتنا زي الفل. طب الملايين بقى اللي في الشوارع، ملايين الشباب دول مين هيكلمهم؟ ده ما اتكلم في مصر بس، ده في اسكندرية بس، امال في مصر، امال في العالم العربي، امال مليارات الكفار في انحاء العالم من لهم؟ كفار، احنا مالنا مال الكفار؟ مش هم دول يخشوا النار وخلاص؟ هو مش المفترض الاصل ان هم يخشوا النار، الاصل ان هم يدخلوا الاسلام ويخشوا الجنه، ده الطبيعي ان انت تفكر في كده. مش طبيعي ان احنا مسلمين ودول كفار، طيب احنا المسلمين بقى ايه؟ احنا نخش الجنه دول كفار، عم ربنا ولع فيهم. لا، دي مش نفسيه واحد بيفكر لبعيد، مش نفسيه واحد اصلا داعيه. انت عندك هموم كتير جدا جدا، انت لما تتخيل حجم الهم المفترض تحمله في سبيل دعوه الى الله سبحانه وتعالى، موضوع كبير، موضوع كبير. انت بتتكلم فيه مليارات من المستهدفين، ما ما بين مسلم عاصي ومسلم مبتدع وما بين كافر وما بين منافق، كل دول محل دعوة. وانت مش شايف ان دول حاجة يعني، لا مش مستبعد اي واحد خالص من هو يستجيب، لكن انت بتحركش اصلا، ما جربتش. انت لما بتجرب بتلاقي الاستجابة، وبتلاقي ناس عجيبة بتستجيب، وفعلا بتتحفز بقى لما تلاقي الايه الاجابة ديت. الدعوة الى الله تضمن لك الحياة الطويلة، طويلة جدا جدا الى ابعد ما تتخيل، لان الانسان اذا دعا الناس كان له مثل اجرهم، صح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا الى هدى كان له مثل اجر من عمل به، لا ينقص من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلالة نفس الكلام. تخيل انسان دعا واحد الى الاسلام، وبعد كده الشخص دوت اسلم، اسلمت اسرته واسلم ابنائه واحفاده، كم في ميزان حسناتك؟ لو انت علمت طفل سورة الفاتحة، فقط طفل صغير، قعدت هي دي امكانياتك في الدعوة. جبت ولد صغير المسجد، اقنعته يجي المسجد، وقلت له اقعد، وصححت له الفاتحة وحفظت له كويس، بس هو ده اللي عملته. بتعمل هي شغلتك في الدعوة كده، بتلم العيال من الشوارع وتقعدهم في المسجد وتحفظهم الفتح. انا اعرف اخ الى ان مات كان هي دي شغل، بيعمل كده بس، كان عنده 80 سنه وكان هي دي شغلته، يلم العيال بعد صلاه الجمعه ويقعد يحفظهم في سوره الايه الفاتحه الى ان مات. شوف بقى، يعني ممكن واحد تاني يقعد يحفظ في البقره وآل عمران وبتاع، كم هتقرا البقره كم مره، وآل عمران كم مره، هتقرا الفاتحه كم مره؟ طب الطفل دوت حفظها على ايد الشيخ دوت، هيحفظها لكم واحد؟ اولاده واحفاده، في اجيال هتقرا الفاتحه من بعده. انا عايز اقول لك، هو لا له مكان، عرف يحط نفسه في خانه الدعوه الى الله. هو يوم الجمعه يلم العيال معاه بونبوني، معاه وسائل كده مؤثره، فهم بيحبوه قوي، يجي يوم الجمعه يملوا المسجد، بعد الجمعه يقعدوا حواليه هو بقى بالبونبوني والمؤثرات دي، ويلا يا اولاد، ويقعدوا يقولوا الفاتحه ويوزع عليهم الهدايا ويمشوا. بس انا قعدت طول عمري الى ان مات شفته بيعمل ايه الموضوع ده، بس هو ده اللي بيعمله. لا له مكان ولا ما قالوش، بكيس بونبوني وصوره فاتحه، محتاج ايه انت بقى من كميه العلم وكميه الايه الفصاحه والبلاغه وكميه العوائق الذهنيه الوهميه اللي في دماغك اللي بتحول بينك وبين الدعوه الى الله؟ فيش، الموضوع ابسط من كده بكثير. انت تعرف ان الصلاه واجبه، خلي الناس تيجي تصلي. عارف ان الحجاب واجب، كلمي البنات على الحجاب. انا مش بقول لك كلمني في المواريث ولا كلمني في الحدود والجنايات، انا بكلمك في حاجات بسيطه جدا اي مسلم عارفها، كذب حرام، الغيبه حرام، الحاجات البسيطه، صلاه الفجر لازم تصليه، يعني الحاجات السهله. ليه ما بتتحركش؟ ليه ما بتنشطش؟ ليه ما بتلاقيلكش مكان في الدعوه الى الله؟ تخيل انت واحد زي عمرو بن العاص في ميزان حسناته كم واحد، وقد دخل الناس في مصر وفي شمال افريقيا بسبب عمرو بن العاص في الاسلام. كل واحد صلى في مصر من ساعه ما دخل عمرو العاص الى يومنا هذا والى يوم القيامه، ميزان حسناته كم واحد؟ دول كم واحد؟ مليارات المليارات في ميزان حسنات شخص واحد. طب عمر بن الخطاب اللي بعت عمرو بن العاص، طب النبي عليه الصلاه والسلام اللي علم عمر بن الخطاب. لذلك مثلا بعض الايه الناس يقول لك ايه، انا عايز اعمل عمل واهديه للنبي عليه الصلاه والسلام. يا سلام، تحسسني ان هو يعني العمل ده اصلا مش في ميزان النبي عليه الصلاه والسلام. في شويه حاجات كده الناس بيختاروا، يقول لك ايه، عايز اعمل عمل واهدي ثوابه للنبي عليه الصلاه والسلام. يا حلاوه، هو انت اصلا النبي عليه الصلاه والسلام مستني ان انت تهدي له الثواب؟ هو الثواب بيوصله من غير حاجه اصلا، هو مين احنا دخلنا الاسلام الا بيه عليه الصلاه والسلام؟ فكذلك عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب هؤلاء الاكابر، كل المسلمين اللي في العالم في ميزان حسنات هؤلاء. انت في ميزان حسناتك كم واحد؟ مش بقول لك دخل الاسلام، بطل معصيه حتى، حفظ سوره، بتحس ان انت في فرق كبير جدا بينك وبينهم. احنا في ما بيننا وبين الناس دي يا اخوانا مليارات السنوات الضوئيه في الحسنات. يعني في كم حسنه عند عمرو بن العاص؟ كم حسنه عند عمر بن الخطاب؟ انا فين؟ ده انا بحارب عشان اصلح نفسي بس، والموضوع بايظ معايا. يعني موضوع الدعوه ده مهم جدا عشان اعمل نفسي رصيد موازي، وانا مش قادر اعمل كل حاجه. انا مثلا بحاول اصلح نفسي في جوانب، في جوانب ما اقدرش عليها، ما اقدرش اكون عالم، ما اقدرش اكون داعيه في نفسي، ما اقدرش اكون مثلا بلاش داعيه، ما اقدرش اكون عالم، ما اقدرش اكون خاتم قران، ما اقدرش اكون بس انا ممكن اصنع الاشخاص دول يبقوا في ميزان حسناتي. ادعو واحد يتحول الى عالم، ادعو واحد يتحول الى مثلا داعيه كبير، مثلا ادعو واحد يتحول الى متصدق، ادعو واحد فيجتهد في الصيام، كل دول يكونوا شخصيتي انا، وانا اعمل اللي اقدر عليه وخلاص، والباقي كله. وكم من اناس يعني كانوا سبب في هدايه ناس ولا يذكرهم احد. يعني معلوم ان ايه، ان مثلا أبو حنيفة كان بداية هدايته واحد نصحه بطلب العلم. بس مين الواحد؟ محدش عارف، محدش يعرف. بس هو نصح أبو حنيفة لما لقاه ذكي كده ومنشغل بالشعر، نصحه أن يطلب الفقه. قال له أنت دماغك دي يعني مناسبة جدا للفقه، فأنصحك تطلب الفقه. بس الراجل ده فين؟ محدش عارف. كل بقى أبو حنيفة بكل قصته بكل تعبه بكل مجهوده في ميزان حسنات الشخص دوت. محمد حامد الفقي، محمد حامد الفقي لمن لا يعرفه، هو رئيس أو مؤسس جماعة أو جمعية أنصار السنة المحمدية. جمعية أنصار السنة المحمدية دي كان ليها دور ضخم جدا في إحياء السنة في مصر، ومحاربة البدع والقبور والتصوف والكلام الإيه، ونشر السنة ونشر الخير، ويعني لها بقى دور ضخم جدا. المهم محمد حامد الفقي ده كان راجل أزهري عادي، طالب أزهري عادي، يعني ما كانش يعرف حاجة، يعني بيدرس مناهج الأزهر وخلاص، ما عندوش معلومات تانية، ولا كان عنده همة، ولا كان يعرف يعني مفترض يعمل إيه. مجرد كان ماشي، بيقول كنت ماشي رايح البلد بتاعتي مسافر، فنزلت في مكان كده استريح، طلع ايه يعني كان مزرعه كده الواحد، يعني بيقول واحد شكله كده من اهل الخير وباين عليه العلم يعني، فبيقول دخلني وضيفني شويه وقعدني، قعدني في مكان فيه كتب، فبيقول لقيت كتب مكتوب عليها ابن القيم، اول مره اسمع عن ابن القيم، ما عندناش في الازهر ابن القيم. فبيقول اخترت كتاب اسمه غريب، لقيت كتاب اسمه اجتماع الجيوش الاسلاميه في غزو المعطلة والجهمية. مش مهم انك تكون فاهم اسم الكتاب، بس هو جابه يعني اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. المهم هو خد الكتاب، يقول قعدت اقرا ما قدرتش امسك نفسي، قعدت اقرا مش قادر اقف من روعة كلام ابن القيم ومن قوة كلام ابن القيم العقيدة وكده. بيقول فالراجل دخل علي قال له انا عارف انك انت ما تعرفش او مرة تشوف الكتب دي، لان الكتب دي مش بتدرس عندكم في الازهر، لكن يا ابني انت عمرك ما هتفهم دينك صح لغايه ما تقرا الايه شويه الكتب ديت لابن القيم وابن تيميه، هيصححوا لك حاجات كتير. بيقول واداني الكتب هديه بس. واخر مره محمد حامد الفقي شاف الايه، شاف الراجل دوت. بيقول واتغيرت حياتي بالكليه، كل افكاري اتغيرت، كل حياتي اتغيرت لما ارتبطت بكتب شيخ الاسلام تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم. وبعد كده هو نفسه كان سبب نشر كتب ابن القيم وابن تيمية في كل مصر، بل في أجزاء كبيرة من الوطن العربي. كل ده بسبب راجل بسيط حدش فاكره، عدى عليه قال له يا عم الحاج انت ليه ما تقراش كتب ابن القيم، خد اقرا دي كويسة، خدها هدية. غير تاريخ مصر كله الراجل دوت، غير مسار الدعوة الإسلامية في مصر وفي الوطن العربي. بعد كده محمد حامد الفقي بقى رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية. في كم واحد في ميزان حسناته؟ وفي كم خد كم أجر؟ انا محتاج ان انا ازود رصيدي، وازود رصيدي بان انا اكثر المدعوين الى الله سبحانه وتعالى، وكل شخص ادله على الخير انا باخد الاجر ده في ميزان حسناتي. قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، يعني لا يوجد احسن منك عند الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام لان يهدي الله بك رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم، افضل من الاموال العظيمه والعطايا الكبيره، افضل من الدنيا وما فيها. واحد بس تقول يعني لو اهتدى على ايدي واحد ده حاجه كويسه، بس انا بقالي كتير بكلم الناس فيش غير واحد التزم معايا، حلو جدا، عايز اكتر من واحد. ده ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد، ده انت كده كويس جدا. مش مهم كم واحد يهتدي، المهم انك انت شغال صح. لذلك احنا عايزين بدل ما نعمل تنظير كتير ننزل على ارض الواقع ونشوف دعاه نجحوا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ولما اقول نجحوا مش معنى كده ان هم كان لهم اتباع، مش ضروري. ليس نجاح الداعية في كم الأتباع اللي عنده، لكن نجاح الداعية في أنه كان يدعو بأسلوب صحيح، منهج صحيح، مات على ذلك. هي ده الداعية الناجح، بيدعو منهج سليم أسلوب سليم ويظل على هذا حتى أن يموت. ده أنجح أنواع الدعاء، بغض النظر عن أعداد الناس اللي استجابوا لي واللي ما استجابوش لي، فإن الأمر ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة. واضح؟ فإن نوح عليه السلام كم واحد استجاب لنوح عليه السلام؟ 12، أقصى حاجة قالوا 70 و80 وحاجات كده، تمام؟ كم واحد استجاب ليونس عليه السلام؟ 100,000 أو يزيدون. مين أفضل عند الله، نوح أم يونس عليه السلام؟ نوح بلا خلاف من أهل العلم أن نوح عليه السلام أفضل من يونس عليه السلام، لأن نوح من أولي العزم من الرسل، رغم أن عدد اللي استجابوا ليونس عليه السلام يكاد يكون أضعاف رهيبة جدا العدد اللي استجاب. لو قلنا ان هو ان ان ان ان نوح عليه السلام استجاب لي 12 وقلنا مثلا ان الثاني استجاب له 120، نونس عليه السلام استجاب له 120,000، يبقى انت بتتكلم ان دوت استجاب له اكتر من ده 10,000 مرة. رغم ذلك يظل نوح افضل من يونس عليه السلام. ده بيديك ملمح مهم ان الدعوة مش بكتر الاتباع، انما بما كان عند الداعية من بذل وتعب وصبر وألم. 1000 سنة الا 50 عاما يبذل ويتعب صبح وليل، جهر واصرار، جماعات وفرادة، تعب جدا. رغم ان ما استجابلوش كتير، لكن نظرا للمجهود اللي بذله صار افضل من يونس عليه السلام. والاثنين طبعا انبياء كرام لا شك في ذلك. فدراسة الشخصيات دي تديك ملامح الدعوة. ملامح الدعوة اللي هي ملامح المنهج اللي احنا بندعو ليه، ملامح اخلاق الداعية، وسائل الدعوة، اهداف الدعوة. خلينا ننزل على ارض الواقع، او ننزل على ارض الدعاء الذين حققوا نجاح باهر. لا شك ان اعظم الدعاء الذين حققوا نجاحا باهرا هم الدعاء الذين ذكروا في القرآن، مش كده؟ طالما ربنا خلد هذه الذكريات في القرآن يبقى دول افضل ناس عند الله، او افضل الدعاء عند الله. خلينا نبدأ الاول بداعية ليس من الانبياء علشان يكون الكلام اسهل، وان بدي لك مثال عادي طبيعي واحد زينا، وكان من انجح الدعاء الى الله، وهو الرجل الذي عرف بمؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين قصته باختصار ان كان قرية كان فيها ثلاث مرسلين، ثلاث رسل، وهو ما كانش ساكن في المركز، يعني مش ساكن في وسط البلد، انما ساكن في قرية بعيدة نائية تماما عن الايه، عن المكان دوت. لكن دعوة الرسل، لان الرسل كانوا نشيطين جدا، وصلوا لغاية عنده وبلغوا الرسالة وآمن بيهم، انبسط جدا من الدعوة ديت. وبعد كده الناس رجعوا يركزوا على الايه، على المركز دوت، لان ده الاساس. سمع بقى هو الاخبار بتوصله ان الرسل ما فيش حد بيستجيب لهم، واحد جاء، اتنين جم، ثلاثة رسل، تخيل ثلاثة رسل في بلد واحدة ومحدش يستجيب. فلم يتحمل ولم يهدأ ولم يسكن. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم تبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل أدخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تعال نحلل هذه الشخصية العظيمة جدا، ربنا ذكرها في القرآن في نص صفحة بس، لكن فيها معاني ضخمة جدا. المعنى الأول، ما الذي حرك هذا الرجل؟ عشان تعرف أنت إيه المفترض تدعو إلى الله ليه؟ إيه اللي بيحملك؟ هم؟ طب ما في ثلاث مرسلين، أيوة بس أنا ما أقدرش أشوف حاجة كده وأسكت. حتى لو في كفاية، حتى لو الناس كلها بتدعو إلى الله ومغطين وزيادة، أنا برضو مش هسكت، لان ده في دافع داخلي. انا مش بقيس الوضع اقول ايه تمام كده، كمان تمام يا رجاله انتوا كده تمام، انا ايه اريح بقى، انا ما بعرفش اريح. ما بالك بقى لما الوضع يبقى سيء، ولما ما فيش كفايه، يعني ثلاث رسل في قريه كان كفايه، طب لما ما فيش كفايه بقى في حواليك، في مجتمعك، في الشارع بتاعك، في اصلا عايزين كام داعيه عشان يغير الشارع اللي انت ساكن فيه؟ ده اولى واولى انك انت تحمل الهم. الهم ده شيء في القلب محدش يستطيع ان يخلقه فيك الا الله سبحانه وتعالى. شيء انك انت حبك لله، حرارة والغيرة على الدين، هي دي الدافع اللي بيحركك. مفيش الحب، مفيش الحرارة، مفيش الغيرة، كلام مش هينفع، ومش فيش اي نتيجة هتجيب معاك طالما القلب لسه مش نابض بحب الله، حب الطاعة، كره المعصية، الرفق بالناس، الشفقة، الرحمة، معاني عظيمة. الراجل ده جاي يعمل ايه؟ طب ما ثلاث مرسلين ومحدش استجاب لهم، هيستجيبوا لك انت يعني؟ هو تقريبا متأكد بنسبة كبيرة ان محدش هيستجيب له، وإلا مين افضل في الدعوة، هو ولا الانبياء؟ لا شك الانبياء افضل في الوسائل، في العلم، في الحجة، في العقل، في كل شيء افضل منك. طب هو ما استجاب لهمش، هم هيستجيبوا لك انت ليه؟ هو تقريبا عارف وهو رايح تقريبا محدش هيستجيب، بس هو مش جاي علشان النتيجة ديت، لان زي ما قلنا نجاح الداعية في ان يبلغ بلاغ صحيح باسلوب جميل. إذا نجح الداعية أنه يبلغ البلاغ الصحيح بالأسلوب الجميل، هو عند ربنا هذا داعية موفق وناجح. هو ده اللي عمله، أنا جاي مش عشان كم واحد هيستجيب لي، أنا جاي أبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ده بيديك ملمح في الدعوة أنك أنت كداعية ليس عليك هداهم. ده على فكرة الموضوع ده بيريح جدا، خليك تتحرك في الدعوة وأنت مش إيه، مش قلقان من أي حاجة، لأن أنت اللي في ايدك او المطلوب منك انت بتملكه. يعني دلوقتي ربنا كلفني بيه بالبلاغ، البلاغ ده في حد ما يقدرش عليه؟ لا، ما كلفنيش بيه بالنتيجة او استجابة الناس، يبقى شال عني هم كبير، لان انا اصلا لا املك قلوب الناس. انك لا تهدي من احببت، خلاص هو ما كلفنيش الا بالممكن، يبقى انا خلاص ما شلش الهم بقى. وده بيحل لك مشكلة انك انت عمر ما تتحول الدعوة بالنسبة لك لمسألة شخصية. بمعنى ايه؟ انا دعيت الى الله سبحانه وتعالى، قلت له تعالى صلي، قال لي مالكش دعوة. ازعل ليه يعني؟ اتضايق ليه يعني؟ ممكن اتضايق بس عشان كان نفسي يستجيب، لكن اتضايق منه ليه؟ اتخانق معاه ليه؟ صوتنا يعلى ليه؟ طب اخش معاه بقى في قافية ليه؟ يخش الشيطان بقى في ليه؟ الحتة ديت، ويبتدي يبوظ لك ليه؟ النية. كانت النية الأول أنت تدعو إلى الله، لما رد عليك وحش شخصنت بقى على طول، أنت إزاي تتكلم كده؟ أنت إيه وأنت بتاع؟ طب فاهم إزاي؟ عايز تدخله النار بقى، خلاص أنت عايز إيه؟ تطلع من المناظرة دي إن هو إيه، كافر منافق أي حاجة، المهم أنت عايز تنتقم منه وخلاص. وده يدل على فساد النية. لكن أنت ممكن بكل هدوء تبتسم وتقول له ربنا يبارك فيك وخلاص، وتمشي وتنصرف خلاص، لأنك أنت عملت المطلوب، والمطلوب إن أنا بلغته. بلغته، هو استجاب ما استجابش، الله مش بتاعتي، ده الامر بيد الله سبحانه وتعالى، انا زعلان ليه بقى؟ الحاجه الثانيه ان هو اراد ان ياخذ الشرف العظيم، هو التشبه بالانبياء. لما تلاقي انبياء بيدعوا الى الله وانت قاعد، والله واحد ما يستحملش ابدا. اولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه؟ اقتدي يا اخي، اقتدي، يعني التزم بهذا الهدي. هم كانوا دعاء، المفترض الانسان الذي يريد شرف التشبه بالانبياء ان يكون داعيه الى الله سبحانه وتعالى. لم تمنعه العراقيل، الراجل جاي من اقصى المدينه، مسافه بعيده، مشقه شديده، مجهود، بذل مال، كل ده بالنسبه له ولا حاجه، كل ده بالنسبه له ولا حاجه، لان الهدف هو اللي بيحركه. جاي مهموم، جاي تعبان، جاي من اخر الدنيا، ما يريد الا وجه الله سبحانه وتعالى. ضعف الامكانيات عمره ما يمنعك من الدعوه الى الله، ضعف الامكانيات عمره ما يمنعك الدعوه الى الله. في ناس بيحط صوره معينه للدعوه، ولو هي مش كده يبقى انا ايه، لما ان شاء الله توفروا لنا الوسائل، فين الفلوس؟ عايزين كتيبات، فين الفلوس؟ عايزين مسجل، وعايزين صوت، وعايزين سماعات. ما فيش فلوس، اصل ما فيش حد بيساعدني، اصل انا لوحدي في المنطقه، اصل الاخوه مش شغالين. كل ده مش عذر، الراجل جاي لوحده، جاي ماشي، جاي سكه طويله، مفيش حاجه تمنعك انك تدعو الى الله. حسب امكانياتك اشتغل، يعني هي انت مشكلتك حاطط تصور معين، لو التصور ده ما تمش يبقى مش حامل الا اقل منه. طب ليه؟ طب انت معكش امكانيات التصور ده، اشتغل في اللي اقل منه، ولما تنجح في اللي اقل منه ربنا يمن عليك ويرزقك اللي اعلى من كده، تمام؟ فبالتالي الداعيه بيشتغل في الامكانيات المتاحه، وربنا لا يكلف نفس الا ما ايه؟ الا ما اتاها. خلاص شايل هم ليه يعني؟ زعلان ليه؟ ربنا مش هيسالك على اللي ما كانش معاك، انما هيسالك في اللي كان في ايدك. لكن اللي كان في ايدك حاجه وقلت مش هشتغل الا لما تجيبوا لي الحاجتين، لا الحاجتين جم، وهتتسال على الحاجه اللي كانت معاك، تمام؟ الحاجة الثانية أنه أول ما بدأ الناس قال يا قوم، وده نوع من الإيه؟ من التأليف القلوب. يا قوم، يعني يا قوم، يعني يا أهلي، يا ناس، يا إخواني، دخل بيقول كلمة طيبة برضه. شوف الراجل جاي ثلاث رسل متكدبين ومأذيين وحصل لهم مشاكل جامدة، طبعا دخل بنفسية، هو يعني كاره الناس أكيد، واحد بيكره الكافر بالذات اللي يؤذي الانبياء، لكن لم يمنعه ذلك من اللين في الكلام والرفق. ممكن انا بكون بكره العاصي، بكره في معصيته يعني، بكره الكافر، لكن ده لا يمنعني من ان اترفق به واكون لين معاه مهما عمل، مهما كانت المعصيه. لكن انا داعيه، ينبغي ان استعمل الطف الوسائل. راجل بال في المسجد قدام النبي عليه الصلاه والسلام، حاجه صعبه جدا يعني لا تحتمل، رغم ذلك استعمل مع الرفق واللين، سابه حتى خلص خالص، وقال له يا فلان ان المساجد لا تصلح لهذا، وخلاص الموضوع خلص، الراجل تمام. كان ممكن لو استعمل اسلوب تاني ينفر اعرابي لسه ما يعرفش الاسلام، كان ممكن يترك الدين بالكامل، رغم ان الامر منكر شديد جدا، يعني احد يبول في المسجد شيء لا يحتمل. النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه رجل يشرب الخمر كذا مره، يشرب الخمر ويجلد ويرجع يشرب الخمر، ويجي تاني يعترف يجلد يشرب الخمر تالت. الصحابة خلاص قالوا ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا، إنه يحب الله ورسوله. إيه اللي بيجيبه أخوانا؟ هو إيه اللي بيجيبه يعني؟ هو إيه اللي بيجيبه غير إن هو بيحب ربنا، بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف الكلمة دي أقسم بالله أكيد غيرت الرجل دوت، أكيد غيرت كيانه. إن النبي عليه الصلاة والسلام رغم إن أنا جاي لك شارب خمر تقول لي انا متاكد ان انت بتحب ربنا، لولا كده ما كنتش جيت يا اخي. لما انا اخش على الناس كده اقول له يا اخي انت مسلم، انا متاكد ان انت بتحب ربنا، واقعد بقى ابتدي معاه ازكيه واقول له كلام كويس، زي شعيب عليه السلام قال اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، كلام طيب. دخل اخواننا بتفرق، بدخلتك بتاثر قلوب الناس. بعض الاخوه لما يجي يدعو الله يقول لك انا بخاف الناس يردوا عليا وحش، اصل لما بكلم سواق المشروع بيتخانق معايا، وتجي تتتبع هو اصلا بيقول ايه، تجد هو المشكله فيه هو، يعني هو اللي دخل غلط. اي حد يا اخواننا يخش صح على الناس مهما كان اللي قدامك ده وحش قاسي بتاع، لازم بيلين، لازم بيلين. لو دخلت تقول له تثني عليه الاول بما هو فيه، انت مش تكذب، تقول له كلام طيب تدعي له، وبعد كده تخلي الدعوه في الاخر شويه، أجل الكلام لإيه؟ آخر حاجة تقولها له والله أنا صاحبك بكذا حبيبي في الله وبتاع، وربنا يرضى عنك، وإحنا كلنا بتوع ذنوب ومعاصي يعني، مفيش حد أحسن من حد، وكلنا يعني أنت بتنصحني وأنا بنصحك. عمر حد يرفض الدعوة دي؟ عمرك كلمت واحد بالطريقة ديت وصدك؟ مهما كان متحفز ضدك، بس ما يقدرش يقول لك والله يا شيخ أنت أحرجتني يعني، مش عارف أقول لك إيه، ادعي لي بالهداية، ده أسوأ حاجة هيقولها لك، ادعي لي. لكن عمره ما لكن أنت بتديها له نشفة كده، ماذا تتوقع؟ يا قوم كلمة طيبة. بعد كده قال لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بدأ الأول في الكلام، خد بالك الراجل بيرتب كلامه ترتيب منطقي. أول حاجة قال لهم اتبعوا إيه؟ المرسلين. هو ما اتكلمش عن المنهج الأول، ما قالش هو إيه الموضوع، ليه؟ لأن أنا دلوقتي في حاجة لو ظبطتها كله هيتظبط. هم لو اقتنعوا بالمرسلين خلاص وفرت الكلام كله كده، هم خلاص هيصدقوهم. لكن انا لو مش مقتنع بيك كشخص مش هقتنع باللي انت بتقوله، وده بيديك ملمح في الدعوه ان لازم انا كداعيه اكون مقنع، لان مهما كنت بقول كلام صح بس انا نفسي مش مقنع، ناس مش مقتنعه ان انا انفع اتكلم، محدش هيصدقني ومحدش هيرضى يستجيب لي حتى لو انا بقول صح. لازم الاول الداعيه يكون هو نفسه مؤهل، لازم يكون عنده يعني اللي بيقوله بيعمله، سلوكه سمته هديه، الحاجات دي مهمة جدا. عارف لو انت سلوكك وسمتك وهديك كويس بتقول عك الناس هتصدقك، ما بالك لو بتقول حق. فقال لهم كده اتبعوا المرسلين. طب ازاي بقى اقنعهم بالمرسلين؟ قال اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. طريقتين بالعقل. هو دلوقتي الناس ديت طلبوا منكم اجر؟ لا. طب هم تعبين نفسهم ليه؟ يعني بيعملوا معاك كل ده ليه؟ مش عارفين. ايوه بس الموضوع ده كان خليك تفكر، هو اللي يخليه يستحمل الشتيمه وتحمل اذيه؟ طلب منك منصب؟ لا. طلب منك ملك؟ لا. طلب منك مال؟ لا. طب اللي تفتكروا بيعمل معاكم كده ليه؟ اكيد عايز ليكم الخير، اكيد الراجل فعلا قلبه عليكم. تقول لي طب ما في ناس بيعملوا كده ويبقوا مثلا نصابين، طب ما هو بتوع النصارى بيعملوا كده وبيدعوا الى الله مجانا، الدجالين والسحرة وكده ممكن يشتغلوا مجانا جزء كبير من شغلهم مجاني، عشان ايه؟ يفتنوا الناس. اميز ازاي؟ ما هي دي الثانيه، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وايه وهم مهتدون. ما هو مش بس ان هو ما بيطلبش اجر، دي الدليل ان هو كويس، هو نفسه ظاهر عليه الهدايه، لذلك يخرج بذلك الدجال ويخرج الساحر ويخرج المشعوذ ويخرج التنصيريين ويخرج الشيعة، ان دول ليسوا مهتدين. واحد بيعبد مسيح كيف يكون مهتدي؟ واحد بيعتقد صفات الله في الائمه الاثنى عشريه كيف يكون مهتدي؟ واحد دجال مشعوذ كيف يكون مهتدي؟ فلازم الداعية يكون فيه حاجتين مهمة قوي، ان هو يكون ظاهر عليه الهداية، ورأس الهداية التوحيد والصلة بالله سبحانه وتعالى باينة عليه. الأمر الثاني ان هو ما يطلبش أجر على الايه؟ على الدعوة، لأن الناس بتتأثر جدا جدا لما يحسوا ان الداعية عايز منهم مصلحة أجر، ومش لازم الأجر ده يكون فلوس. لما يحس الناس ان الداعية عايز منك وجاهة، عايز منك منصب، عايز منك ثناء، يبتدي الناس تتدمر نفسيا من ناحيته. خد بالك الحاجات حساسه جدا جدا عند الناس، لذلك كان الناس لما يحبوا يشوهوا الدعاء بيستعملوا الاسلوب دوت، يقول لك الشيخ ده بص فلوسه قد ايه، بص العربيه اللي راكبها عامله ازاي، بص شركته، بص القناه بتاعته عامله ازاي، بيكسبوا ايه. عايز يحطم الداعيه قدام الناس. منين؟ يقول لك ده بيسترزق من الدعوه، يؤذيك نفسيا. لذلك قالوا عن موسى ايه؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. هو موسى ما قالش خالص الموضوع ده خالص، ده تاليف محض من عندهم علشان يشوهوا صوره الداعيه. ف فالداعية ينبغي أن يكون بديك ملامح، دي قصة بتديك ملامح، وعلى فكرة الملامح مشتبكة، إلى إيه صفات الداعية، إيه وسيلة الدعوة، إلى ما ندعو، في القصة هتلاقي كله على كله بقى. يعني مش هقدر أقسمها لك، إن القصص القرآن بص المعاني مشتبكة، أدي صفات الداعية، هو نفسه مهتدي، الناس تتأثر بسمته، سلوكه، طريقته في تعامل الناس، وهو لا يطلب أجر على ذلك. ده من أقوى الأشياء اللي تؤثر في الناس، ذلك زي ما قلنا التبشير أو التنصير أو كده بيعتمد على الحاجات دي المجانية، مجانية التعليم، مجانية الخدمات، مجانية الأكل والشرب، كل الناس تخش في دين النصارى، بس هم ما ركزوش على موضوع هم مهتدون. بس تخيل دي بس لوحديها اللي هي عدم طلب الأجر أثرت في الناس، ما بالك لو اللي بيعمل كده مهتدي ممكن يعمل إيه في الناس؟ أثر كبير، أثر كبير جدا. راجل يقول اتبعوا المرسلين، ما قالش اتبعوني، داعية لا يربط الناس بشخصي هو، ولا يريد ان هو مجرد يحشد اتباع وخلاص وناس تطبل له وتسقف له وتثني عليه وتفرح بيه، هذا داعية فاشل. انما الداعية هو الذي يربط الناس بالله، يربط الناس بالمنهج، يربط الناس بالمرسلين. قد يكون ارتباط الناس بالداعية مرحلة مؤقتة، بمعنى الناس في العادة بيتأثروا بالداعية في البداية، تلاقي الشباب المبتدئ مثلا يحب الداعية الفلاني يتأثر بيه جدا وراه في كل حتة بتاع، بس ينبغي للداعية ان هو يفطم المدعو في يوم من الايام من هذا الالتصاق عن طريق تربيته، ان هو يربطه دايما بالمنهج بالله، ما يقعدش يفخم نفسه قدامه عشان ما يرتبطش بنفسه هو، بحيث ان الداعية ده لو سافر صاحبنا ده يروح، الداعية ده ضل صاحبنا ده يضل وراه. لا لا لا لا، نحن لا ندعو الناس الى اشخاصنا ولا الى ذواتنا ولا نريد منهم شيء، انما نحن نربطهم تلقائيا بالله وبالمنهج، بحيث ان لو بعدت عن حياته عادي هو هيكمل عادي. هذه مسؤولية على الدعاء انه ما يحتكرش المدعو وما يشخصنش الدعوة في نفسه. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. راجل بيتكلم إقناع عقلي، ودي برضو حاجة مهمة في أي داعية، إنه يحتاج إن هو مع الخطاب العاطفي أو الخطاب الدعوي إن يكون فيه خطاب عقلي، إن كتير من الناس أحيانا مشكلته بتبقى مشكلة عقلية، مشكلة شبهة عايزة تحل، فممكن أنت بتديها له بالعقل. ذلك ربنا قال أدعو إلى ربك بليه الحكمة والموعظة الحسنة، يعني لازم يكون في أسلوب عقلي يقنع ليه، يقنع المدعو، وفي أسلوب وعظي مؤثر للقلب. خطاب الداعية يكون خطاب للاثنين، خطاب عقلي وخطاب قلبي. خطاب العقلي ليه وسائله، خطاب القلبي ليه وسائله. وفي ناس بيجي بالخطاب القلبي، في واحد الدنيا عنده هو مقتنع تماما بس هو عايز حاجة تحركه، فده ينفع معاه الخطاب ليه، قلبي ولا عقلي؟ قلبي، لأنه هو أصلا عقلي تمام وما عندوش مشكلة في دماغه. في واحد يعني متحمس وعايز بس يقول لك بس انا مش مقتنع، فده عايز برضو يتناقش بليه بالعقل. فالموازنه بين خطاب العقل وخطاب القلب دي بتخلي الداعية ناجح جدا، وتخلي المدعو يتاثر جدا بالداعية، بيحس ان هو فهمني، فهمني الراجل. مش في ناس احيانا بتحس ان هم عايزين خطاب عقلي، طبعا انت تديهم في خطاب قلبي ما ياثرش فيهم، يقول لك الراجل ده ما اقنعنيش، رغم ان هو قال محاضره جامده جدا، او مثلا كلمه باسلوب كويس قوي بس يقول لك ما اقنعنيش، لان الداعية ما فهمش الدماغ اللي قدامه، اللي قدامك عايز خطاب ايه، عقلي، التركيز. يعني طبعا خطاب يعني الموازنه مهمه، بس احيانا انت بتميل الى خطاب دون خطاب. في واحد قدامك راجل مقتنع تمام بس هو عايز حاجه تحركه، قعدت تقنعه وهو مش محتاج اقناع، هو مقتنع بس عايز حاجه تحفزني، عم الشيخ عايز حاجه تدفعني للامام، انت عايز تركيز على الخطاب الايه، القلبي. لذلك هو انتقل من هنا الى بقى المنهج، بقى بعد ما اصل حته ان انا اقنعتك بالداعيه، ان انا اقنعتك بالمرسلين، خلاص المفروض طالما اقنعتك بيه تصدقه، بس هو يكمل معاهم ويقنعهم بقى بفحوى الرساله. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. استخدم الخطاب العقلي والخطاب القلبي في نفس الايه. فين الخطاب العقلي؟ ما لي لا اعبد الذي فطرني، ادي خطابي عقلي. مش انتوا يا اخوانا مقتنعين ان ربنا اللي خلقكم؟ اه، ما حدش بينكر فيهم كده. طب ايه المشكله عندكم ان احنا نعبد اللي خلقنا؟ ليه بنعبد اللي ما بيضر، لا اللي بيضرنا ولا بينفعنا ولا خلقنا ولا ولا ولا ولا؟ عبر بالعقل كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كلم الراجل بالعقل، قال يا فلان كم اله تعبد؟ قال سبعه في الارض واحد في السماء. سبعه الهه؟ قال سته في الارض واحد في السماء. قال من الذي يرزقك؟ قال الذي في السماء. قال من الذي ينفعك؟ من الذي يضرك؟ من الذي يهديك؟ من؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد الذي في السماء. يعني غريب جدا، تمام؟ فالخطاب عقلي، وبعد كده ركز على القلب، قال واليه ترجعون، خطاب بقى الخوف والايه والكلام دوت. الحاجه اللي بعد كده، بص يعني المعاني زي ما قلت لك مختلط، الراجل دلوقتي بيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ما قالش وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. خدت بالك؟ فهمت؟ ولما جه يديهم النصيحة كأنه بينصح مين؟ نفسه. ما قالوش أنت غلط، أنت لازم تتوب، مش هتبطل بقى اللي أنت بتهببه ده. عايز يستجيب إزاي؟ بالله عليك، وعايز يستجيب إزاي بأسلوب زي دوت؟ يا أخي هتقي ربنا إمتى؟ لكن أنا بشوف الدعاية لما يقول له والله نفسنا نرجع لربنا، نفسي الواحد فعلا ربنا يهديه كده ويبقى كويس، إيه رأيك نساعد بعض؟ أتكلم كأني أنا بتكلم عن نفسي. ده فاهم إزاي؟ الراجل بيقول أنا أنا أنا الغلطان، أنا اللي بعبدش ربنا يا إخوان، أنا اللي غلطان. ليه؟ طب أنا يا أخي لو أنا بعبدش ربنا المفروض أعبده. فالمستمع يحس الخطاب لطيف قوي، الراجل ما أذانيش ولا حتى رمالي كلمة ولا لا في ناس دبش، وبعد كده يجي يقول لك الناس بتصدنا، ما هو أنت دبش. فلازم تتعرف على خطاب إزاي يتم. الناس ما بتحبش إنك أنت تقول له أنت غلط، معروف عند الناس كده. حتى لو كان غلط هو عارف إنه غلط بس ما يحبش تفكره، ولا تقولها له، ولا تقولها له في وشه كده. حاول تقدمها له بطريقة أحسن من كده شوية. حاسس إنك بتتكلم بصيغة العموم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أنا بعمل كده، ما تيجي نعمل كده. دايما قاعدة، لما المدعو يحس ان الداعية فوقيه كده بيقفل منه. كل ما تنزل له ويحس ان احنا بقينا مع بعض كل ما يستجيب لك اسرع. كل ما يحس ان انت بتكلمه من برج عالي وان انت مش مركز معاه وان انت مش حاسس بيا وان انت بتكلمني كانك انت معصوم وانا ايه وانا كفار، هيقفل منك. انزل خالص، حسسه ان احنا الاثنين في مركب واحد. احنا الاثنين بنعصي ربنا يا اخي. انا احسن منك في حاجه وانت احسن مني في حاجه. انا بعيد عن ربنا في حته وانت بعيد عن ربنا في حته، بس انا يعني بقول لك على دي وانا برضو مستنيك تنصحني، ولو في حاجه غلط برضو انصحني قول لي انا اخوك، اني انا اخوك فلا تبتئس. اسلوب تاني، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر، برضو لسه بيخاطب العقل. لا تغني عني شفاعتهم شان ولا ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين. اني امنت بربكم فاسمعون، ده ملمح جديد ان الداعيه بيبدا بنفسه. لما انا اكلم الناس في حاجه هم يستنوني بعملها ولا بعملهاش، اعملها يبتدي يقول لك لا الراجل ده تمام هنعمل زيه، ما عملتهاش يقول لك لو كانت كويسه كان هو ايه، كان هو عملها نفسه مش كده، كان هو نفسه عملها. طالما هو ما عملهاش يبقى احنا من باب اولى مش هنعملها. فهو بيعلن بيشهر انا اول واحد التزمت بكلامي، اني امنت بربكم فاسمعون. الداعية دوت بيدينا ملمح للدعوة ان الدعوة لازم تتحرك. جاء رجل من اقصى المدينة، هتجد دايما خطاب في القرآن عن الدعوة بهذه الصيغة، يمشي يأتي يجيء. الداعية ما ينفعش يقعد في حاله ويستنى الناس تجيله. تقولي لا العلم يؤتى ولا يؤتى ولا يأتي والكلام الكبير ده، في فرق اخواننا بين الدعوة وبين طلب العلم. طلب العلم المفترض الطالب هو اللي بيجي للشيخ ويتأدب ويقعد تحت رجليه، الدعوة موضوع تاني العكس تماما. الداعية هو اللي بيروح المدعو في مكانه، في السوق، في المحل، في شقته، في بيته، في الشغل، في الكلية، في المدرج، هو اللي بيخترق للمجتمع. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي إيه؟ ويمشي في الأسواق، بيتحرك في الناس، يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فالداعية ما بيعرفش يقعد، بيستناش حد يجيله. مش احنا في المسجد بنصلي وبنخدم صلاه وبتاع ومستنيين الناس يجوا يصلوا؟ طب ما اللي جه صلى اصلا كويسين. طب واللي ما بيصليش؟ ما هو مش هيجي لك المسجد. طب وانت قاعد تتكلم في المسجد، مش دي الدعوه، مش دي الدعوه اللي انا بعمله، مش هي دي الدعوه. دي احد وسائل الدعوه، وسيله ممكن ربنا بينفع بيها حد بيسمعها هنا بيسمعها هنا، لكن في حركه، لازم حركه مجتمعيه، كل واحد فينا لازم يتحرك، كل واحد فينا بيغطي مكان معين. انا مش هاجي لك جوه بيتك ولا هاجي لك في شغلك ولا هاجي لك في كليتك، ما انت لازم تتحرك تاخد مني وانا بروح اماكن تانية. انا عندي شغل وعندي بيت وعندي شارع، كلنا بنكمل بعض. مش الداعية هو اللي في المسجد وهو المايك وهو السماعات وخلاص، لا ده موضوع تاني. جاء رجل من اقصى المدينة يسعى. من ذلك ايضا ان هذا الداعية ظل ثابتا الى النهاية، بمعنى إنه لغاية آخر لحظة بيقول إني آمنت بربكم فاسمعون، رغم إن هم ما استجابوش، لكن لم يحملوا ذلك أن يغير الخطاب. دي حاجة مهمة جدا، تحصل فتنة في الدعوة، إنك أنت تيجي تدعو إلى الله، تجي الناس ما تستجبش. هتبتدي تعمل إيه؟ تقول طب إيه؟ غير الخطاب شوية، مش غير الأسلوب، لا هو بيغير فحوى محتوى نفسه بيغيره. والناس عليهم ايه بقى؟ كل شوية اقول لهم دي حرام، خلاص اقول لهم فيها خلاف وخلاص. طب اقول لهم حلال عشان يستجيبوا للتانية، ويبتدي عيني يغير في الايه؟ في الخطاب عشان يرضي الناس، ويبتدي الناس يتبسطوا بيه كده. اقول لك ايوه كده، الداعية الوسطي بقى، هو ده الدين الحلو بقى، هو ده الاسلام الجميل، ويبتدي الناس تستجيب له وينبهر، يبتدي ايه؟ يديهم كمان حتة حنان تانية، واخد بالك؟ واحدة واحدة يبتدي يا صاحبنا يريح القضية خالص، والناس تستجيب له أكتر وأكتر وأكتر، لغاية ما يتفتن بكثرة الأتباع ويعتقد دعوته نجحت. لكن هو داعية فاشل عند الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال وما على الرسول إلا البلاغ يا إخوانا المبين. فإذا لم يبلغ بلاغ مبين بين واضح، حلال حرام غلط صح العقيدة الصحيحة، لو ما كانش واضح في القضايا ديت حاسم، يبقى ده ما بلغش البلاغ المبين، يبقى ده عند ربنا مش داعية ناجح. مسيبك من كثرة الأتباع، قد يكونوا في ميزان سيئات، لأن هو ضيعهم وأضلهم. قل ما يكون لي، هم الناس قالوا له إيه؟ بدل لنا بس شوية حاجات كده وإحنا نستجيب لك. قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا ما أقدرش أغير حاجة. الراجل لغاية آخر لحظة بيقول إني آمنت بربكم فاسمعون، فاسمعون. قتلوه. قيل في الروايات إن هم هجموا عليه، اختلفوا في طريقة القتل. البعض قال ان هم كتفوه ونشروه بالمنشار نصين، والبعض قال ان هم حفروا حفرة وردموه فيها ومات حيا، والبعض قال ان هم ضربوه بايديهم وبرجليهم لغاية ما مات على بالضرب بالرجلين، داسوا عليه، قعدوا يدوسوا عليه برجليهم لغاية ما معدته انفجرت ومات على هذه الحالة لغاية اخر لحظة، لم يبدل لم يغير. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. وغارت في الروايات انه كان يقول وهو يضرب اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. نفسية الداعية نفسية مختلفة، عمره بيحول الداعية الى مسألة شخصية ولا محور انتقام ولا اي شيء من هذه الايه الاشياء. لم يغير لم يبدل ظل ثابتا. لابد ان تعرف ان طريق الدعوة ليس الطريق الهين، ستدفع ثمنا غاليا، لكن هذا الثمن الغالي لن يضيع، ستشتري به جنة عرضها السماوات والأرض. الرجل على طول قيل ادخل ليه الجنة، قيل ادخل الجنة، مات من هنا دخل الجنة من هنا، عايز انت ايه اكتر من كده؟ هتدفع ثمن، هتتعب، هيحصل لك صد، هيحصل لك ايذاء، لكن والله مش هيضيع منه اي حاجة من دي، مش هتضيع. كل ده عند الله سبحانه وتعالى لن يضيع. الرجل دخل الجنة وظل لسه قلبه مشفق على قومه، ثم ما استجابوش، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لو انتقلنا إلى مثال تاني للتأثير الدعوي، سنجد من أفضل أمثلة يوسف عليه السلام في السجن. ده بيديك بقى محاور تانية في الكلام. يوسف عليه السلام كان في السجن قبل الدعوة، كان في شغل تاني خالص، وده هيديك محور جديد في الداعية، الداعية بيشتغل إزاي. كان يوسف عليه السلام مجرد ما دخل السجن حول السجن إلى بيئة عمل ونشاط. فورد في الروايات أنه منذ أن دخل السجن كان يعود المرضى ويكلم الناس ويسمع المشاكل ويحل المشاكل، ويعني يكون في حاجات الناس ويطعمهم ويسقيهم ويخدمهم. ذلك ما الناس انبهروا به. أنت متخيل يعني إيه السجن في الوقت ده في مصر عامل إزاي؟ هم أصلا الناس كفار يعني، أصلا يعني فاهم إزاي، بيعبدوا أصنام وبتاع. هما المجرمين بقى عاملين ازاي؟ يعني الناس اللي بره عاملين كده، اللي بره امرأة العزيز وجوزها، يعني دول اللي بره، هما اللي جوه ايه الاخبار؟ واضح ان كمية الجريمة غير عادية اصلا في الوقت دوت. رغم ذلك المجرمين دول تأثروا بيوسف عليه السلام، اللي هم ابعد الناس عن الله، لو اصلا كافر ومجرم، لكن يوسف استطاع ان يؤثر فيهم لدرجة ان هم بقوا بيجولوا لغاية عنده ويحكوا له مشاكلهم ويتكلموا معاه. وهنا بقى حصل الايه التاثير بقى، ان هو قدر ان هو ايه ياثر فيهم. فلما قدر حس بالاثر دوت بدا يشتغل بقى. اذا هو كان بيمهد الاول، يعني ممكن الداعيه يعمل ارضيه لدعوته، وهي ارضيه خدمه الناس، والناس بتاثر جدا باللي يعمل معاهم اي خدمه في الدنيا، فلوس، اكل، شرب، تذاكر لعياله، مش عارف تعمل له ايه، تقف معاه في موقف ما ينسلكش ابدا الموضوع دوت، ممكن ينسى كل الكلام اللي انت بتقوله له، بس ما ينسلكش الموضوع، يقول لك بص الراجل، الراجل المحترم ده يوم كذا عمل معايا كذا. ممكن انت حضر لك 100 درس مش فاكر منه ولا كلمه، بس هو فاكر اليوم اللي انت وقفت جنبه فيه. فالناس بتتاثر بالحاجات دي جدا. فالانسان لو عايز يدعو الى الله لازم بالتوازي يكون في عمل مجتمعي في حياته، يشارك الناس في كلامهم، في احلامهم، في الامهم، في جراحاتهم، في مشاكلهم، في مرض، في الموت، يكون جزء من حياتهم. قول بقى بعد كده اي حاجه هتلاقي الناس امينه على طول، ان هم بيحبوك قوي قوي، هيستجيبوا لك بسرعه جدا. فيوسف كان الحركه كده، ظل يدرك المساجين نفسهم قالوا إننا نراك من المحسنين. ايه ده مفيش كده يا اخي، هو في حد في السجن بيعمل انت بتعمله ده؟ فجم بقى وقعدوا يحكوا له الرؤيه والمنام والقصه اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينها. العجيب ان يوسف ما يأس من دعوه الناس ديت. يعني انت دلوقتي لما بتدعو بتدعو مين؟ مسلم صاحبك بيشرب سجاير ولا بيمشي مع بنات، يعني موضوع بسيط. ده انت مجرد لو قال لك ايه، لو قال لك مالكش دعوه بتيأس منه، تقول ده ايه ده هيخش النار ايه حتف، ده مش هيورد على جنه ابدا ابدا، مفيش امل فيه صاحبي ده، وتفقد الامل منه مجرد كلمتين، صح؟ يوسف عليه السلام ما يأس من دعوه ناس بالمنظر دوت، كفار ومجرمين ورد سجون وحاجه بلا. يعني انت اصلا بتشوفهم بتخاف منهم. لا، وما قال لك هم دول ليه الشغل بتاعي؟ مش هو ده اللي تحت ايدي؟ اشتغل معاهم وانا انقي المدعوين، هو ده اللي قدامي. فاشتغل عليه السلام، بس استعمل بقى الايه الاساليب بقى، الابهار بقى كله بقى. اولا ابهرهم بالايه؟ بالقدوه والعمل المجتمعي والايه والاداء بتاعه. وبعد كده دخل بقى في الاساليب بقى. لما لقوهم جم بقى هم بيسالوا سؤال، تعالى بقى استثمر انا بقى لحظه الضعف ديت، انت محتاج لي، هديك خدمتك بس انا استثمر اللحظه دي ان انا ادعوك الى الله. فاستعمل معاهم عده اسلوب. اول اسلوب استعمل زي ما قلنا الاسلوب الاستباقي اللي هو ليه السلوك دوت اللي كان معاهم. في اسلوب نفسي استعمله معاهم لما قالوا له ايه فسر لنا الرؤيه بتاع، قال لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. بعد كده بدا يربطهم بالله، ذلك ومما علمني ربي. سبق لهم كده ايه من غير ما يفسر ربي، اللي هو بيستثير عندهم السؤال ايه مين ربي ده؟ فرعون. مين ربي يعني؟ مين اللي علمك؟ اما تقول لنا على اللي علمك ده شكله تمام. علمني ربي. وبعد كده قال لهم اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون. مين دول؟ هو عايز يقول لهم تركت ملتكم انتم، بس مش عايز يقولها لهم يعني عشان ايه ما يحرجهمش يعني. ان تركت مله قوم لا يؤمنون، اللي هم المصريين او الفراعنه. انا ما استجبتش للكلام دوت، وهم على نفس الدين، بس زي ما قلنا الاسلوب اللطيف، مش لازم اقولها لك في وشك، مش لازم اقول لك انت. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله، اللي هم انتوا يعني. وهم بالاخره هم كافرون. وبعد كده بدا يفخم بقى في واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله. وبعد كده رجع تاني يربطهم بالله، من فضل الله علينا وعلى الناس. ما كان عايز يقول لهم انتوا مش، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يبقى استعمل اساليب ايه؟ تشويق. ان انا بعرض لك بضاعتي في شكل جميل قوي، وبربط لك بيها بعض المصالح الدنيويه مراعاه لنفسيه الناس. الناس بتميل الى الدنيا، فانا اربط لك بين دعوتي وبين الخير اللي هيقول عليك في الدنيا لو التزمت بدعوتي. بعد كده استعمل برضو اسلوب جميل في الكلام، يا صاحبي السجن. اسلوب لطيف وما كذبش، هم صاحبي، هم مش اصحابي يعني، لا صاحبي السجن يعني زمايلي في السجن يعني. كلمة صح في محلها، يا صاحبي السجن. بعد كده بقى أرباب متفرقون، هتبص كده الكلمة ايه وحشة كده، تحس ان هي تشمئز. متفرقون خير أم الله؟ بدأ يعرفهم مين بقى ايه ربنا اللي أنا قلته لكم ده. الله ايه صفته؟ واحد قهار. خد بالك ده كلام كبير، الراجل بيستعمل أساليب عالية جدا يا اخوانا. الواحد قصاد متفرقون، عايز يقول لهم بص واحد ولا متفرقون؟ اي واحد منطقي يقول لك واحد، فاستعمل اسلوب برضه ايه بالعقل كده، واحد. وبعد كده قال لهم القهار. اشمعنى القهار؟ ساب كل اسماء ربنا وقال القهار ليه؟ انه بيكلم مساجين. المسجون حاسس بايه؟ بالقهر، حاسس ان في حد قهره ظلمه مش عارف يعمل معاه حاجه. لما انا اقول له ان ربنا قهار وهو فوق اللي ظلمك دوت، واللي ظلمك ده تحت قهره يرتبط بيه. فحتى الاسم اللي بيختاره في الدعوه منقيه يا اخوانا، مش كلام، مش اي كلام ده. ده الداعيه بينقي كلامه على كده بقى، وحسب الشخص وحسب الظروف وحسب الاحوال والمكان. كلام كبير. الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. عايز يقول لهم كل اللي انتوا بتعبدوه مفيش دليل عليه اصلا، فين الدليل؟ هات لي دليل على اللي انت بتعبده. اللي هو انت بتصدم المدعو لما تلاقيه استجاب بتديله صدمات بقى، بتهد عنده ليه الباطل، انت بتبني وتهد بتبني وتهد، هد الباطل خالص. قال لهم ايه الدليل عندكم على الله؟ اولا الدليل عندكم هي ملة الاباء، وملة الاباء دي مش دليل. ليه؟ لان هو من شويه قال لهم واتبعت ملة ايه؟ ابائي. ما هي لو بالاباء يبقى مين فينا اللي صح؟ انا ولا انتوا؟ انتوا بتتبعوا ابائكم بتقولوا هو ده الدليل، طب انا اتبعت ابائي هو ده الدليل، يبقى مين فينا اللي صح؟ يبقى ده ما ينفعش يكون ايه؟ دليل، لان ابائنا اختلفوا، يبقى لازم يكون في دليل تاني غير قصه الاباء. ابراهيم قال ما تعبدون من دون الله اسماء سميتموها انتم وابائكم ما انزل الله بها من سلطان. فيقول له طب احنا بنتبع الحكام بتوعنا. قال لهم ان الحكم الا لله. طب الحكم صاحب الحكم امر بايه؟ امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وختم كلامه اكثر الناس لا يعلمون، لان ممكن تكون الشبهه الثالثه عندهم ان اكثر الناس يعبدوا اللي احنا بنعبده. قال لهم اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. شوف تخيل رد على الثلاث مشاكل اللي عند اي مشرك. واحد ان دي ملة الاباء، اثنين ان دي ملة الحكام، ثلاثة ملة اكثر الناس. ملة الاباء قال لهم سميتموها انتم وابائكم. ملة الحكام قال لهم من الحكم الا لله. ملة اكثر الناس قال لهم اكثر الناس لا يعلمون. كل ده في سطر واحد. ده ايه الكلام ده؟ توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده طبعا عارفين يوسف عمل ايه بعد كده في خدمة الناس لما طلع من السجن، وازاي اثر في المجتمع كله. خلينا نطلع نقفز قفزة بقى في التاريخ الى التاريخ الحديث والى اعوام قليلة مضت. والى شخص مات منذ وقت قصير للغاية. وهذا الشخص لا أبالغ إن قلت أنه أعظم داعية في العصر الحديث، أعظم داعية على الإطلاق في العصر الحديث، لا يوجد أحد مثله ولا يقاربه ولا يقترب منه حتى. وقد يكون أغلب من يسمعني الآن لا يعرفه ولا يعرف اسمه حتى، لأنه ظل يعمل أكثر من 20 سنة في الظل لا يسمع به أحد، وتعرف في أواخر حياته بس كان يعمل في صمت شديد. هو الداعية الدكتور الموفق أسطورة دولة الكويت عبد الرحمن الصميت. هذا الرجل بأمة، ولو لم تنجب دولة الكويت إلا هذا الرجل لكفى بها أن تفتخر به إلى يوم القيامة. عبد الرحمن الصميت، عبد الرحمن الصميت، لا تنسوا هذا الاسم، لا تنسوا هذا الاسم. قبل ما أقول لك مسار حياته إزاي، أنا أديك من الآخر عشان تتشوق. هذا الرجل ظل 30 عام يدعو إلى الله في إفريقيا، فأسلم على يديه 10 ملايين. أنت كلمت كم واحد؟ تكلمت أصحابك أصلا لسه ولا ما كلمتهمش؟ أسلم على إيده 10 ملايين شخص، بنى 6000 مسجد. إن أنت بتحط 5 جنيه في الليل جامع بتفرح قوي يعني. بنى 900 مدرسة في أفريقيا، بنى 5 جامعات، أنشأ أكثر من 200 مركز إسلامي، أنشأ 7 محطات إذاعية إسلامية، أنشأ 70 مستشفى ومستوصف، حفر 10,000 بئر، وزع 7 مليون مصحف، كفل أكثر من 50,000 يتيم، علم أكثر من 500,000 إفريقي. ده عبد الرحمن الصميت. دي النتيجة. النتيجة دي ليست وليد الصدفة، إنما بذل 30 سنة. الراجل ده بدأ بدراسة عادية، درس الطب وخد الدكتوراه وبتاع، وبعد كده يعني كان حتى في الكويت قبل ما يبتدي كان هو من أنشط الناس في الخدمة الاجتماعية، وكان دايما بيسعى في حوائج العمال اللي في الكويت، الغلابة والبسطاء والناس دي، كان دايما يساعدهم وفلوس ويجيب لهم حاجات ومش عارف ايه، كان مشهور قوي بالناس بالموضوع دوت. بس هو كان حاسس ان هو عنده حاجة اكتر من كده، حاسس ده مش كفاية، رغم ان هو كان مشهور جدا في الكويت ان هو من اصحاب اليد العليا في الخدمة الاجتماعية، بس هو فضل حاسس ان في حاجة غلط، انا مش كفاية كده. خد دكتوراه من هنا وخد دكتوراه من بريطانيا في امراض الايه، امراض المناطق الحاره، وده نفعه جدا في افريقيا. وفضل شغال في حوائج الناس في الكويت وكده الى ان بدات الامر بدا العجيب بقى ان الموضوع ده بدا باثنين من النساء زوجته وواحده تانية. اول واحده كانت بدايه في حياه عبد الرحمن الصميت هي زوجته، وده بيديك ملمح جديد في الدعوه، ان الدعوه مش لازم انا اللي اعمل، ممكن ادعو واحد هو اللي يعمل خلاص. ست تعمل ايه؟ تقول لك انا ما عنديش امكانيات، انا في ولادك، في جوزك، في جيرانك، في يعني ممكن انت تحركي العالم كله من البيت عندك. عبد الرحمن الصميت زوجته هي بدايه الخير، هي اللي قالت له انت ما ينفعش تفضل طبيب الى الابد، لازم الموضوع ده يقف. قالت مثلك ليس له مكان في الطب، ان يعني الشغل هو مع شغله واخد وقته. قالت له، وطبعا من الحاجات اللي بتخليه بيشتغل ان بي عنده بيت وزوجه، الزوجه نفسها بتقول له سيب الشغل، انت ما ينفعش تفضل كده، انت مكانك مش هنا، انت لازم تفضل تنطلق وتدعو الى الله. هي اللي اديته، قالت له سيب الشغل. وكان كل عمل عبد الرحمن الصميت في ميزان حسنات اللي فتحت له باب الخير ديت. سبحان الله، المراه ممكن تبقى داعيه، ممكن يبقى كل اللي اسلموا دول في ميزان حسنات الست الطيبه دي ام صهيب. قالت مثلك مكانه ليس في الطب، بل مثلك ينبغي ان يتفرغ للدعوه الى الله واغاثه المحتاجين. حفزته، ساب شغله فعلا، بس دي مش على طول، هو بدا بقى الموضوع بحاجه تانية، بدا بواحده تانية، ست تانية في الكويت كانت عايزه تبني مسجد، فهو كان شغال في الكويت شغل عالي جدا، فاديته فلوس كتير جدا، انت عارف المسجد في الكويت يعني، اديته فلوس كتير قوي عشان يبني مسجد. فقال لها طب ايه رايك نبني مسجد في افريقيا، ناس هناك مش لاقيين، وانا المساجد دي كتير يعني. ماشي، فلاول مره يروح افريقيا، فرحان بالفلوس اللي معاه، قال لك حبني مسجد. راح افريقيا لقى الوضع ماساوي، لا فيش تعليم، فيش اكل، فيش شرب، لا التنصير شغال على اشده، لا الناس ما عندهاش اي حاجه. قال مسجد، مسجد فين يتبنى مسجد في المكان ده؟ ده الناس عايزين تاهيل بشري اصلا مش مسجد، هعمل ايه بمسجد في واقع اليم زي دوت؟ وبدا بقى الايه، النقله اللي اتنقلها لافريقيا دي مع نصيحه الزوجه، بدا عبد الرحمن الصميت في العمل الدعوي والعمل الاسلامي. راح هناك لقى ائمه المساجد ما بيعرفوش يقروا الفتح، ما يعرفوش يقروا، ائمه المساجد في افريقيا ما بيعرفوش يقروا الفتح. وجد حملات التبشير شغاله على اشدها، فانطلق في خدمه الاسلام 30 سنه. 30 سنه دي عبد الرحمن الصميت تعرض لعده محاولات اغتيال، عبد الرحمن الصميت تعرض لهجمات من الاسود والسباع وقرص الحيات والعقارب والحشرات. عبد الرحمن الصميت مات بسبب كم الامراض التي اصابته في افريقيا، كل انواع الامراض تتخيلها اصابته، من السكر الى الملاريا، كل انواع الامراض، لكنه كان يحتمل ويصبر في سبيل الدعوه، كان لا يرضى ان ياخذ الدواء. لما يتعارض الدواء مع دواء الفقير، كان يعطي الدواء للفقير وهو ما يفوت الدواء على نفسه. وكان ما يقوم، كان يعامل الناس بالرفق واللين والإحسان ويحترم مشاعرهم، رغم ان انت بتتكلم في راجل خليجي، راجل من الكويت، يعني بتتكلم في واحد مستوى عالي جدا، مستوى اجتماعي عالي، مستوى جاه عالي، كان يعامل افارقه بكل تواضع، ما يرى ان هو خليجي ودول افارقه، ولا يرى فرق بين ابيض ولا اسود، ولا فرق، ما في فرق اخواننا بين هذه الاشياء، انما الفرق بينهم في التقوى. كان يلاعب الصبيان والصغار، يطعم بيديه الطعام، كان يصوروه وهو بيشرب الاولاد اللبن، فرحان جدا هو بيشرب طفل افريقي صغير اللبن. كان يعلم الجاهل، كان يأتي إلى القرية يجلس معهم أيام، يعلمهم الإسلام، يعلمهم الصلاة، يعلمهم الصيام والحجاب، ويترك فيهم الدعاء ثم يمضي بكل بساطة. ظل 20 سنة لا يعرف عنه الناس شيئا، يعني لم يظهر في الإعلام إلا بعد 20 سنة، لغاية ما اشتهر أمره جدا باضطر أنه يظهر في الإعلام، وكان ليه نية صالحة في هذا الأمر. وكان يخدم الناس خدمة جليلة حتى الكافر منهم، وكان يتعامل بمذهب الإحسان إلى من أساء إليه. مرة بيحكي أنه كان في الصحراء وفي مهمة دعوية، وتعطلت السيارة بتاعته في الطريق، مر عليه رجل قسيس من التبشيريين بالسيارة، طلب منه ان هو ساعده، ف فعرفه عرف ده عبد الرحمن الصميد، فرفض القسيس أن يساعده ومضى بالسيارة. المهم ربنا كرمه السرابية اتصلحت، يقول مشينا بالعربية لقينا عربية القسيس دوت متعطلة على جنب، بيقول فنزلت وقفنا معاه صلحنا له العربية، بيقول والله ما إن انتهينا حتى أسلم القسيس ودخل في الإسلام. بيقول هي دي كانت طريقتي في معاملة الناس، حتى المهما أساء إنسان إليا كنت إيه أحسن إليه. دخل الراجل المبشر دوت في الإسلام بسبب أخلاق داعية. يا أخوانا بص أنا دلوقتي ما بقولكش علم ولا حاجة، الراجل بس حركة مجتمعية وحاجات بسيطة، وراح أفريقيا مش محتاج يعلمهم حاجات صعبة، ده إحنا بنتكلم في صلاة وصوم أي حد يعرفها يعني مش لازم يبقى علامة، لا ده بسيط جدا. ظل داعية في أفريقيا. الحياة اللي بيحكيها بيقول أشعر بالفخر عندما أرى الأيتام الذين كانوا مشردين حفاة الأقدام، هم اليوم أطباء، مهندسون، أساتذة جامعة، مدراء مدارس، خبراء في أماكن مختلفة. أشعر بالفخر أن جهدي خلال 30 سنة أرى أن الله كافأني فيه وأني رأيت النتائج. إنه كان بيبني مدارس وجامعات، خلى الحافيين دول أساتذة وعلماء وأطباء ومهندسين، كان كل وقته للدعوة. حتى في الكويت نفسهم ما كانوش بيشوفوه، تخيل واحد بيرجعش الكويت، تخيل انت واحد كويتي هتعمل ايه؟ هترشع في الكويت طبعا، لكن ده ما كانش بيشوف الكويت. بيقول يعني كان يوم ما بيجي بيجي فين وفين، حتى ممكن ابنه يكون بيكبر وما يعرفش، يعني ممكن كل نازله بيلاقي ابنه ايه عدى 10 سنين مثلا كده بتاع. وسبحان الله ولاده كلهم اشتغلوا افريقيا، وزوجته راحت له افريقيا، وكل الاسره بدات تشتغل في الدعوه في افريقيا. وكان لا يضيع اي حد بيديله تبرع، كان يبقى حريص جدا ما يضيعش في حاجه، لا يرفه في نفسه في اكل ولا في مسكن، كان بينام على الارض، وكان ياكل اي اقل شيء، ياكل خبز، وكان حتى الدواء استخسره في نفسه برغم الامراض الشديده اللي اصابته. خد جائزه الملك فيصل في العمل الايه الاغاثي 750,000 ريال، جائزه الملك فيصل. بيقول اقسم بالله ما انفقت على نفسي منها ريالا واحدا، وكلها ذابت في سبيل الله سبحانه وتعالى. من الامور اللي تعرض ليها واللي خلته يجتهد، بيقول قعدت اشوف التنصير بيبذل قد ايه في افريقيا. بيقول فهالني ما سمعت، شاف بقى عرف بقى لما نزل الواقع عرف. بيقول علمت ان المجلس الكنسي قد فرغ اكثر من 700 ملايين ونصف داعية، 7.5 مليون تبشيري شغالين في افريقيا، وسخر لهم 4 مليارات دولار سنويا، وأسطول جوي من 360 طائرة لنقل المبشرين، وبث إذاعي 4,000 محطة إذاعية، كل ده على أهل إفريقيا. بالحاجة دي خلتني مش قادر أنام، إيه ده كل ده شغال في إفريقيا وأنا شغال لوحدي؟ بيقول مرة قلت للناس، قلت لهم عايز أروح حتة محدش راحها قبل كده. ليه؟ قال لهم عايز أجرب كده أروح مكان صعب قوي يتراح، عايز ابعد مكان تتخيلوه في الايه في البلد اللي انا فيها. قالوا له في مكان بعيد بس هنوصل له بالعربيه في حته، وبعد كده نمشي على رجلنا حته طويله قوي. قال لهم ماشي انا معاكم، عايز اجرب شرف الدعوه في الاماكن ديت. جاء من اقصى المدينه ايه رجل، خدوه بالعربيه ونزلوا، وبعد كده بداوا يمشوا يمشوا يمشوا. بيقول فجيت في حته فاضيه خالص، قلت لهم عايز اذن. قالوا لي، قال لهم اخد شرف الاذان في المكان ده ما تاذنش فيه قبل كده. بيقول وانا ماشي لقيت امراه جميله شقراء معديه، ايه دي بيضاء شقراء جميله بتعمل ايه دي هنا؟ بيقول سالت عليها طلعت مبشره او منصره يعني. بيقول فكرهت نفسي، كرهت كل اللي انا بعمله، مش يعني بيقول اتضايقت من نفسي، انا بقى فاكر نفسي بقى رايح حته بقى ما حدش راح قبل كده بتاع. رحت هناك لقيت المبشر موجود. احنا بنعمل ايه؟ احنا بندعو الى الله ازاي؟ احنا امتى هنوصل للناس ديت؟ بيقول أصابني هم عظيم حتى لم أستطع رفع الأذان من شدة الهم، من شدة الهم. ظل يدعو إلى الله، كان هو يخش القرية يخش على الخدمات على طول، يعمل لهم بير مية، ويعمل لهم مسجد، ويعمل لهم مستوصف، ويعمل لهم مش عارف إيه، وبعد كده يقول لهم على الإسلام، أوب كله دخل الإسلام، يخش على القرية أكل وشرب وفلوس وهدايا، وبعد كده يكلمه على الإسلام، كله يخش الإسلام. في سبيل كده عمل بص كل الايه الارقام اللي انت سمعتها مني ديت. كان يعاني من السكر وارتفاع ضغط الدم وضعف عضله القلب ونقص في وظائف الكلى وضعف البصر واحتكاك في الركبتين والام في القدمين والظهر، واصيب بعده جلطات في الراس والقلب، وكان يتناول يوميا اكثر من 10 انواع من الأدوية، ورغم ذلك لم يهدأ في العمل الدعوي، وكان يقول أنا أريد أن أعيش في إفريقيا وأموت في إفريقيا، أنا أحب إفريقيا وأحب الأفارقة، على الرغم مما يعتري الإنسان في إفريقيا من قلة الإمكانيات. لما قيل له متى تهدأ ومتى تستريح، قال حين تضمنون لي الجنة سأهدأ وأستريح. طالما أنكم لا تضمنون لي الجنة فلا مفر من العمل حتى يأتيني اليقين، فالحساب عسير، كيف يراد لي أن أتقاعد وأرتاح والملايين بحاجة إلى من يدلهم على الهداية؟ كيف أرتاح في وكل أسبوع يدخل الإسلام العشرات من خلال برامجنا، ونرى كل يوم أعداء الإسلام لا يدخلون جهدا ولا مالا في سبيل إبعاد أبناء هذه القبيلة التي كانت عربية مسلمة عن الإسلام، وينفقون كل سنة عشرات الملايين ولديهم عشرات من العاملين؟ والله لا أهدأ أبدا. ظل هذا حتى أثقله المرض جدا، ثم حمل حملا إلى الكويت، ظل يمرض هنالك فترة، ثم مات رحمه الله رحمة واسعة قريبا جدا، وكانت جنازته يوما مشهودا في العالم الإسلامي. أين نحن من هؤلاء؟ هذه الدعوة. رأينا مؤمن آل ياسين، رأينا يوسف عليه السلام في السجن، ورأينا عبد الرحمن الصميت 10 ملايين واحد يستجيب، مؤمن آل ياسين اتقتل، يوسف عليه السلام، كل واحد جو. كن داعية بأي شكل بأي وضع بإمكانياتك المحدودة بالمجموعة اللي حواليك، لكن ما ينفعش توقف، ما ينفعش تهدأ، ما ينفعش تسكن. اختر لنفسك مكانا ونال هذا الشرف العظيم، الحق بهؤلاء، بيوسف عليه السلام، بمؤمن آل ياسين، بهذا الجبل الأشم عبد الرحمن الصميت. أين نحن من هؤلاء؟ والله الواحد يعني يستحي أنه أصلا يكون يتكلم. أو نسأل الله السلام والعافية، نكتفي هذا القدر. سبحانك وتعالى، جزاكم الله خيرا.